إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه وتحيات الله ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا، آمين آمين آمين. صلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، في هذا الدرس نبدأ مستعينين بحول الله وقوته وتوفيقه ومدد من عنده، نبدأ موضوعا جديرا بالاهتمام، جديرا بالاستماع إليه وبالمدارسة وبالتدبر. إنه موضوع الحديث عن أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وهذا الموضوع الدليل على خطورته وأهميته أنه أخذ نصيبا من القرآن كبيرا، أخذ حوالي 20% من قدر القرآن الكريم، 20% من القرآن الكريم قصص أنبياء، كلام عن الأنبياء والرسل ودعواتهم وموقف الأمم منهم وجزاء من أطاعهم واقتدى بهم وتأسى بهم وجزاء من كذبهم وآذاهم وعصاهم. 20% من القرآن الكريم حول قصص الأنبياء، فهذا أكبر دليل على أهمية هذا الحديث. ثم عندما نتكلم عن قصص الأنبياء لا نريد أبدا الإغراق في التسالي أو في الأمور الغريبة العجيبة النادرة، لا نريد يعني تلبية شهوة النفس في تضييع الوقت وكشف الجديد أبدا، لا نريد هذا، إنما نريد العظة ونريد العبرة ونريد الاقتداء والتأسي بخيرة خلق الله عز وجل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا هو الهدف من قصص الأنبياء. الذي جعلني أهتم أيضا بهذا الأمر أن قصص الأنبياء اختلط فيه الحابل بالنابل كما يقولون، اختلط فيه الغث بالسمين، لأن الإنسان بطبيعته يعني يحب أنه يعني يزيد في موضوع القصص ويزيد أشياء مشوقة، فمن هنا تسربت الإسرائيليات والآثار الضعيفة والحكايات العجيبة. ولعل بعض القصاص أو المتصدين لهذا الأمر أرادوا مزيدا من جذب الناس ومن تشويق الناس ومن كذا، وهذا لا يصح أبدا. ينبغي عندما نتكلم عن قصص الأنبياء أن يكون كلامنا قصص فعلا، لأن الله قال عن قصص الأنبياء قال إن هذا لهو القصص الحق، لأن في قصص كذب كتير، في أكاذيب، في أساطير، في حواديت، في خرافات، في أشياء كثيرة، إنما قصص القرآن بيمتاز إنه حق ما فيه باطل. وقصص جاء من تقصي الأثر، شوف لما الإنسان يقتفي الأثر خطوة بخطوة وأثر بأثر وقدم بقدم ومن شدة تحريه يقول لك إني صاحب القدم هذا مثلا أعور، أو صاحب هذا القدم امرأة حامل، أو صاحب هذا القدم طفل مثلا عنده كذا، وصل بهم الاقتفاء إلى هذا الحد والدقة إلى هذا الحد. فالله يسمي الكلام عن الأنبياء يسميه قصص مش قصص زي بعض الناس ما بتقول. فرق بين القصص والقصص، القصص بالذات اللي هو القصص الحق اللي ما فيه هوى ولا فيه حبكة ولا فيه زيادة ولا نقصان، ما فيه شيء من من من بنات الخيال كما يقولون. إن هذا لهو القصص الحق. هذه الكلمة ينبغي أنها كانت تلزم المتكلمين في قصص الأنبياء، تلزمهم بعدم الزيادة في قصص الأنبياء وعدم الالتفات بالإسرائيليات أو الحكايات التي تسربت من أجل الجذب أو من أجل التندر وجذب النفس إلى الشيء الغريب العجيب. فأنا في هذا الحديث إن شاء الله أكتفي ببيان العظة والعبرة المستلهمة من الآيات القرآنية، والقرآن واضح في هذا الأمر، ثم الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شيء معروف إن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام شارحة للقرآن ومفصلة لما أجمل من القرآن ومبينة لما يعني أبهم في القرآن الكريم، كما قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: ونزلنا عليك الذكرى لتبين للناس، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، سورة النحل. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأيضا ممكن أن نستعين بما وصل إلى درجة أنه يكون حقيقة في الكشوفات الأثرية الحديثة، ونقارن بين كشوفات المؤرخين وبين ما جاء في القرآن، ولكن ليس من باب الخيال، ونفصل الكلام في هذا الأمر. فالذي هم هنا العظة والعبرة. الله عز وجل عشان يعني كي يعلمنا أهمية هذا الأمر تكلم عن أهمية القصص الأنبياء في أكثر من آية في القرآن الكريم. فمثلا في آخر سورة هود، وسورة هود كلها قصص، في آخرها يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. ليه؟ قال: ما نثبت به فؤادك. الهدف تثبيت الفؤاد، زرع الثقة، زرع الثقة واليقين، والرفع من الروح المعنوية للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تزداد مقاومته وحتى تزداد قوته في الدعوة إلى الله عز وجل. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق، في هذه السورة، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. هكذا علمنا الله. قال الله في سورة النور: لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. وقال الله عز وجل حتى يعلمنا أهمية النظر في مدارسة أخبار السابقين وكيف أن الله عز وجل جازاهم، قال: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال في نهاية سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لأصحاب العقول السليمة. من لم يتعظ، من لم يعتبر، من لم ينتبه، من لم يستيقظ ضميره بذكر الأنبياء، فاعلم أنه لا لب له ولا عقل له مهما كانت مكانته في الأمور الدنيوية. لأنه ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. الله يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يقول الله عن مثلا عن أهل كهف: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. عن قصة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص. فالهدف من ذكر قصص الأنبياء ليس التسلية ولا تضيع الوقت ولا معرفة الجديد والغريب والعجيب، وإنما الهدف العظة والعبرة والتأسي بهؤلاء، فليستفيد الخلق القويم كيف أن هؤلاء ضربوا أروع الأمثلة في الصدق وفي الأمانة وفي التواضع وفي العفة وفي حسن الخلق وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتفاني في الدعوة إلى الله، أمور والإخلاص، أمور كثيرة جدا يستفيدها الإنسان عندما يدرس قصص الأنبياء. النقطة الأولى أيها الإخوة التي نتناولها في هذا الدرس: مكانة الأنبياء وفضل الأنبياء ومدى حاجة البشر وحاجة العالم إليهم. وأرجو الانتباه لهذا الأمر، لابد أن نعرف أن خيرة خلق الله وأن سادة البشر على الإطلاق وقادة البشر على الإطلاق هم أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. لا تقل لي الفلاسفة، ولا تقل لي المصلحين السياسيين، ولا تقل لي المنظرين الاقتصاديين، ولا تقل لي المكتشفين للأجهزة التي جعلت حياة الناس أكثر راحة في هذا العصر، لا تقل لي هذا ولا ذاك، وإنما خيرة البشر على الإطلاق هم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. الله عز وجل اصطفاهم واختارهم كما قال سبحانه: إن الله اصطفى. اصطفى يعني اختار واجتبى، من التصفية، من التنقية، من الترشيح. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. هذه الآية في القرآن تشمل جميع الأنبياء، لأن الأنبياء كلهم من ذرية مين؟ آدم طبعا، اصطفى آدم ونوح وكل الأنبياء من ذرية نوح، وإبراهيم وكل الأنبياء اللي جم بعد إبراهيم من ذرية مين؟ إبراهيم. وآل عمران كان فيهم عدد من الأنبياء، فالآية تشمل الأنبياء كلهم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. والله يقول أيضا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يعني الإنسان يتعجب، بعض المسلمين دهشوا وأعجبوا لما رأوا إن رجل أمريكي اسمه مايكل هارت كتب كتاب منذ حوالي 10-15 سنة اسمه الخالدون 100، وجاء على رأس الخالدين جاء بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فالمسلمين مبسوطين، النبي عليه الصلاة والسلام طبعا به رقم واحد في على المئة. لكن الرجل وقع في أخطاء رهيبة جدا، أخطاء رهيبة جدا. لما يأتي هو طبعا له منهج وله أسلوب في الكتاب، يعني هو بيقول لك أنا اخترت هؤلاء على أساس أن لهم أثر وأن لهم مكانة وأنه كذا وكذا. فمثلا يأتي بواحد مكتشف مثل إديسون، مثلا مكتشف المصباح الكهربائي، أو مكتشف التلغراف جراهام بيل، أو مكتشف الآلة الاحتراق الداخلي اللي هو مستر ديزل أو غيره. المهم أن يأتي ببعض المكتشفين يأتي في ترتيبه قبل سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، أو قبل سيدنا يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام، أو قبل كذا. هذا لا يجوز مطلقا، يعني لا يجوز أن نأتي بإنسان بشر عادي مهما وصلت عبقريته ومهما وصل ذكاء ومهما وصل أثره في المجتمع، لا يمكن أن يكون له مكان ولا فضل تساوي أو تقارب فضل أو درجة أحد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلابد. وما تاه العالم وما ضل العالم وما تخبط العالم وما انتشرت فيه البلايا والكوارث والنكبات إلا بسبب أن هؤلاء الناس تركوا الاقتداء بالأنبياء والمرسلين والتأثي بالصالحين واقتدوا بالفلاسفة وبما يسمونهم المصلحين والقادة والفنانين ولعيبة الكرة. أصبح هؤلاء هم النجوم وهم الكواكب التي ينظر الناس إليهم ويحتذون بهم ويقلدونهم، ويهم الناس في كل يوم إن يفتح صفحة الفن عشان يشوف الممثلة الفلانية بتفطر ايه وبتتغدى ايه وبتتعشى ايه وبتلبس الفستان لونه ايه وبتحب تسمع موسيقى ايه وبتحب تقرأ كتب ايه، ويشوف لعيب الكرة ده الحذاء بتاعه هيتباع بكام علشان سبحان الله العظيم، ويعرف اخبار يقول لك اخبار النجوم واخبار كذا. من اولى ان يكون هو في مكانة النجوم والكواكب التي تهدي العالمين؟ إنهم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، أنبياء الله فقط، هم قادة البشر وهم هداة البشر إلى الجنة. والله إذا سار البشر خلف أي إنسان غير الأنبياء إنه سيوصلهم إلى جهنم والعياذ بالله، لأن كما قال القرآن أن هناك أئمة يهدون بأمر الله عز وجل وهناك أئمة يدعون إلى النار. هناك فريقين، فيه أئمة وقادة يدعون إلى النار، وفيه أئمة يدعون إلى الله عز وجل. ربنا بيقول في القرآن عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة، فرعون حيجي إمام قوم يوم ندعو كل أناس بإيه؟ بإمامهم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. ويقول عن فرعون وأتباعه وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. لكن انظر إلى الأئمة الآخرين، يقول عن سيدنا إبراهيم وسيدنا إسحاق وسيدنا يعقوب وسيدنا لوط، يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولذلك تجد الصراع قديم، صراع قديم بين الإمامتين بين الفريقين. تجد الحضارة الغربية، يعني أنا قرأت زمان كتاب اسمه قادة الفكر لطه حسين. مين قادة الفكر عند طه حسين؟ كل قادة الفكر اللي ذكرهم مين؟ سقراط، أرسطو، أفلاطون، الإسكندر الأكبر، ديكارت، هم دول قادة الفكر. القادة الفكر يعني معنى الفكر يعني العقل والضمير والثقافة وكذا. ولذلك تجد ان هؤلاء هم الزعماء وهم العظماء. لكن انبياء الله لا، دي دروشة، دي هبل ان احنا نتكلم عن الانبياء. دي طيابة، دي امور روحية لا نلمسها بايدينا. نحن لا نتكلم الا عن امور مادية تلمس باحد احدى الحواس الخمس. الأمور تشم أو تذاق أو تلمس أو تسمع أو تبصر، أما أمور روحية لا نلمسها، لا، هذه لا نؤمن بها. ناس ماديون إلى أبعد مدى. فمن هنا جاء الضلال، من هنا جاء الضلال في تاريخ العالم كله، ليس في العصر الحديث فقط بل في العصور السابقة. فلابد أن نعرف أيها الإخوة أن الأنبياء هم صفوة البشر عليهم الصلاة والسلام، وأن البشر محتاجون إليهم. لأن الله عز وجل عندما أهبط آدم كما سنرى إن شاء الله، عندما أهبط آدم وحواء إلى الأرض وأهبط إبليس إلى الأرض، قال فإما يأتينكم مني هدى. قل لذريتك يا آدم. الأمر مرتبط بموضوع اتباع الهدى أو عدم اتباع الهدى. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أولئك الأخرى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالعلماء قالوا من أجل أن يكلف الإنسان لابد من شرطين حتى يكون مكلفا مسؤولا محاسبا أمام الله عز وجل، لا بد من وجود شرطين: العقل وإرسال الرسول. الإنسان المجنون عافانا الله وإياكم لا يؤاخذ ولا يكلف ولا يسأل، لا نفقد آل التكليف الأولى. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يصح أو حتى يفيق، وعن المغمى وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ أو حتى يشب أو حتى يحتلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني إرسال الرسول، لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا بد من وجود الشرطين، إرسال الرسول ووجود الإيه ووجود العقل. ودائما عندما كان يحدث الانحراف ويحدث الضلال ويحدث إن معالم الهدى تندرس، هنا يرسل الله الأنبياء ليصححوا ليعدلوا المسيرة، لكي يقولوا لهذا الإنسان الذي ضل أفق استيقظ، هذا هو الطريق. وهكذا كل أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، كلما يعني مات نبي جاء نبي من بعده، ولابد أن ندرك مدى الصلة والوحدة والترابط بين جميع أنبياء الله. فأنبياء الله جميعا يؤمن بعضهم ببعض، والله أخذ عليهم الميثاق جميعا أن ينبهوا على أتباعهم أن يؤمنوا بأي نبي يأتي من بعد أي واحد منهم. قال الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات، يعني إخوة لضراير، بكون واحد مثلا متزوج أكثر من واحدة ومنجب من كل واحدة، فأولاده من هذه ومن هذه ومن هذه يعتبر إخوة إيه؟ إخوة لأب كلهم، فيقول دينهم واحد وأمهاتهم إيه؟ شتى. تجد الدين الواحد عندنا هو الدين الإسلامي، دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، لكن الشرائع مختلفة حسب كل عصر وحسب كل مكان وحسب الاحتياجات، لكن الأصول واحدة، العقيدة واحدة لا تختلف في أصغر شيء، ما في أي اختلاف في العقيدة مطلقة. العقيدة التي جاء بها آدم عليه السلام هي نفس العقيدة التي جاء بها الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، ما في أي خلاف. أفضل ما قلته أنه النبيون من قبلي لا إله إلا الله، ثم الاتفاق في كل الأخلاق أو في أصول الأخلاق، كل الأنبياء يدعون إلى الصدق، كل الأنبياء يدعون إلى الأمانة، كل الأنبياء يدعون إلى العفة، كل الأنبياء يدعون إلى قول الحق. هكذا ما في نبي أبدا يؤيد الزنا أو يؤيد الاختلاط أو يؤيد التبرج أو يؤيد النفاق أو يؤيد الغش أو الخداع إطلاقا، لا يمكن. أخلاق واحدة، فضرة من مشكاة واحدة. أيضا أصول العبادات الأنبياء كلهم متفقين عليها، الأصول مثل الصلاة الصوم الزكاة، وأوصاني سيدنا عيسى يقول أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، سيدنا إبراهيم يقول رب اجعلني مقيم الصلاة. لكن الاختلاف في كيفية الصلاة، مواعيد الصلاة، أعداد الصلاة، هيئة الصلاة، هذه الاختلافات. حتى جاء النبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام، فكل الأنبياء يؤمن بعضهم ببعض. ولذلك إحنا عندنا من الأسس من أركان الإيمان الستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه وإيه ورسله. لو إن المسلم آمن بجميع الأنبياء حتى آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لكنه كفر بنبي واحد جاء ذكره في القرآن وفي السنة الصحيحة، فإنه يعتبر كافر بجميع الإيه الأنبياء. يعني كفر بنبي واحد يعتبر كفر بجميع الإيه الأنبياء. لا بد من الإيمان بجميع الأنبياء. ومن هنا تأتي يعني أهمية التعرف على قصص الأنبياء. يبقى عرفنا مكانة الرسل عليهم الصلاة والسلام، مدى حاجة العالم إليهم. هنا سؤال مهم جدا، لماذا تاريخ الملوك والعظماء والقادة والسياسيين على مستوى العالم مشهور ويسطر في مجلدات وفي كتب وتقرر على المدارس، ويقال التاريخ القديم والتاريخ الوسيط والتاريخ الحديث والتاريخ كذا، ولماذا لا يجعلون بندا أو فصلا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ هذا أمر مهم جدا لابد أن ندرسه وأن نتدبر فيه. والإجابة يا أخوانا أن هؤلاء القائمين على هذه المدرسة، المدرسة اسمها مدرسة المادية، مدرسة مادية موجودة في أوروبا، كما قلت لا تؤمن إلا بالملموس، ما يذكر اسم الله. يعني أهم مبدأ في هذه المدرسة في التاريخ بالذات لما يتناولوا التاريخ اللي بيسموها العلوم الإنسانية، يسموها العلوم الإنسانية اللي هو علم التاريخ، علم الجغرافيا، علم الاقتصاد، علم الاجتماع، علم النفس، علم الأجناس اللي بيسموه الأنثروبولوجيا. فعندهم علوم الإنسان دي أهم، لا يذكر فيها اسم الله مطلق، لأن عندهم المبدأ هو إيه؟ أن الدين أمر مخترع، وإن فكرة الإله فكرة مخترعة، ولذلك هم اللي بيقولوا إحنا خلقنا الإله، مش خلقنا الله، يعني الله خلقنا، لا لا، بيقولوا الإنسان هو الذي ابتدع واخترع فكرة الله، لأن الإنسان بيحب إنه يعني يخترع موضوع الغيب. ولذلك هم يعتبروا، يقول لك إيه لما يجي يدرسوا في التاريخ، يقول لك الأصل عبادة الأصنام. الإنسان الأول كان يعبد الكواكب ويعبد النجوم ويعبد الأحجار ويعبد الأشجار ويعبد الحيوانات والحشرات، وبعدين الإنسان فضل يترقى شيئا فشيئا بقى يعبد إله واحد، وذلك اعتبر حتى تجد باب كده وفصل بعنوان السمو بالوحدانية في عهد إخناتون، ويقول لك كذب وافتراء إن إخناتون أبو الموحدين، كأن وموحد يعني إيه؟ موحد يعني إيه؟ وحد قرص الشمس بالعباد، قال إن الشمس هي اللي تأتي بالأشعة وبالضوء وبالحرارة وهي سبب الوجود عندنا، يبقى خلاص الشمس هي الإله الواحد الأحد، هذا اللي قالوا إخناتون. هذا كله كذب وهذا كله افتراء. فهم ماشيين على أساس إن يقولون اللي بيخضع لتجربتنا وملاحظتنا واكتشافاتنا هو ده اللي نعتقده، وهذا كذب طبعا كما قلت لكم، لأن فرق كبير بين العلوم اللي بتخضع للتجربة فعلا مثل الكيمياء ومثل الفيزياء ومثل أمر اللي هو البيولوجي كما يقولون، علم الأحياء وعلم الحيوانات، أو الميكروبيولوجي اللي هو الكائنات الدقيقة، هذه الأمور تخضع لتجارب وملاحظات ما نقدرش نختلف فيها، زي واحد واحد يبقوا اثنين. لكن أمور العلوم الإنسانية دي كلها مجالات للاجتهاد، ده يقول شرق وده يقول غرب وده يقول لا وده يقول كذا وده يقول وجد وهذا يقول لم يوجد وهكذا، ومن هنا يأتي الضلال والتيه والمدارس المختلفة، ومدرسة المدرسة الألمانية والمدرسة الإنجليزية والمدرسة، يعني تجد مثلا التاريخ المصري القديم ده عمره من ساعة اكتشاف حجر الرشيد واكتشاف اللغة الهيروغليفية، تجد ان كل سنة بيحدث جديد في التاريخ المصري القديم. ليه؟ نتيجة الاختلاف في التحليلات والاختلاف في النظرة وهذه الأمور كلها. فهؤلاء لا يعترفون أبدا بأشياء غيبية، من أجل ذلك هم أعداء لأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، هم أعداء للدين على طول الخط، فلا يمكن أبدا أن يذكروا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والأنبياء أصلا أرسلهم الله كي ينقذوا الطبقة الكادحة أو الطبقة المظلومة أو الطبقة المعتدى عليها. هم الأنبياء جايين ليه؟ الأنبياء جايين عشان يقولوا للظالمين اتقوا الله، عشان يقولوا للطغاة اتقوا الله، عشان يقولوا للذين يتعالون على الناس ومستبدين إن أكرمكم عند الله أتقاكم وإن كلكم لآدم وآدم من تراب. فطبيعيا إن الأنبياء يكونوا أعداء لمين؟ طبيعي الأنبياء يكونوا أعداء للملوك وللقادة على مر التاريخ. ولذلك تجد على مر التاريخ، يعني مثلا لما تيجي دولة مثلا وفيها ملك ظالم وجه النبي دعا الملك الظالم ومات هذا النبي، هل المؤرخين هيكتبوا حكاية النبي ده ولا يكتبوا قصة الملك؟ يكتبوا ايه؟ المؤرخين يكتبوا ايه؟ قصة الملك، كان بيفطر ايه وبيتغدى ايه وبيتعشى ايه وعشيقاته مين وكذا وكذا، كل صغيرة وكل كبيرة في حياة الملك يكتبوه. لكن النبي حتى لو ضيع عمره وحياته كلها ولا يلتفت إليه ولا يكتب عنه سطر واحد. من أجل ذلك تولى الله تقليدهم، يعني ليس المهم أن يذكرهم الناس، وإنما المهم أن يذكرهم مين؟ الله عز وجل. ذكرهم في الكتب التي مدلت وحرفت مثل التوراة والإنجيل، ثم ذكرهم في الكتاب المهيمن الخاتم المحفوظ كتاب القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ثم سيجمعهم الله يوم القيامة كما قال: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. فشيء طبيعي إن الأنبياء لا يذكرون في التاريخ، يعني ممكن ما تسمعش في التاريخ أبدا كلمة آدم دي، بل تجد العرب أو الدول النامية الآن تجتر النظرية بتاع داروين، مع أنها نظرية قذرة أو نظرية خاطئة حتى من الناحية العلمية، فيها خطأ رهيب، والغربيون كفروا بها أو كثير من الغربيين كفروا بها. لكن لأن احنا عندنا عقدة الخواجة، أو عند بعض الدول عقدة الخواجة، يقولون الإنسان كذا، كما سنتكلم في هذا الأمر. مثلا ذكر نوح عليه الصلاة والسلام، ذكر سيدنا إبراهيم، يحاولون أنهم يعفروا بعض الذكر فيه عندما يتكلمون عن الهكسوس أو كذا، لكن بقية الأنبياء لا يكادون يذكرون. ليه؟ لأن كما قلت لكم أن الأنبياء هم على النقيض من مين؟ من الملوك والقاضة والسياسيين والطغاة والمشهورين والفلاسفة هؤلاء. فحتى لو ذكرت قصصهم تذكر بتحريف وبتزوير وبتغيير وبتبديل. يعني احنا دلوقتي في هذا العالم الذي نعيش فيه، ألا تجد إنسانا صادقا أمينا عفيفا مستقيما ومع ذلك يقال عليه متطرف، ويقال عليه إرهابي، ويقال عليه ضال، ويقال عليه مهرطق، ويقال عليه نصاب، ويقال... ألا يوجد هذا؟ نفس الكلام، نفس الكلام قالوا عن الأنبياء. يقول عن سيدنا نوح: مجنون وازدجر، إنه ساحر، إنه كذاب، إنه شاعر، إنه أتى بما لم يأتي به الأوائل، أتنا بشيء جديد. فشيء طبيعي أن الأنبياء لا يذكرون لأنهم على النقيض من الملوك. إذا تكلمنا يا إخوة عن مكانة الأنبياء، عن حاجة البشر إلى الأنبياء، عن الصراع بين في التاريخ القديم بين الأنبياء وبين اللي بيسموهم القرآن الملأ. تجد كلمة الملأ في القرآن، الملأ اللي هم بيسموهم علية القوم أو المتسلطين أو المتحكمين في المجتمع. هنا نقطة مهمة جدا، الأنبياء أرسلهم الله من أجل أن يجيبوا على الأسئلة التي حيرت الإنسان منذ القديم، وسيظل الإنسان يسألها إلى أن تقوم الساعة. ولم يجب على هذه الأسئلة إجابة صحيحة دقيقة مريحة شافية إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ليه؟ لأنهم يتكلمون بناء على وحي، على وحي من عند الله عز وجل. الأسئلة هذه شغلت حتى الفلاسفة والمفكرين منذ القديم، تجد سقراط وأرسطو وأفلاطون وديكارت، كل الفلاسفة يفكرون في هذه الأسئلة. الأسئلة المعروفة دي تكلمنا عنها كثير، لكن احنا بنعيد هنا من أجل الإيضاح: من أين ولماذا وكيف وإلى أين. دايما الإنسان يسأل أسئلة: من أين خلقت؟ من أين جئت؟ ما هو أصلي؟ أصل وجودي ماذا؟ من أين؟ طب ولماذا وجدت؟ ما هي رسالتي؟ ما هي غايتي؟ ما هو هدفي في هذه الحياة؟ لماذا خلقت؟ طيب وإلى أين المصير؟ حنروح فين؟ هل فيه بعد الموت؟ هل فيه حياة أخرى؟ هذا سؤال. طيب وكيف أعيش في هذه الدنيا؟ ما هو المقياس؟ ما هو المنهج؟ ما هو الميزان؟ ما هو الطريق اللي أسير عليه؟ فالإجابات هذه، الأسئلة هذه لم يجب عليها، يعني أجاب عليها الفلاسفة، لكن إجابات كلها جهالات وكلها تخطيط وكلها. لما تقرأ مثلا جمهورية أفلاطون وتقرأ تصورهم للمجتمعات المثالية تجد تخبط في الأفكار. اللي يتصور أن الإله خلق الدنيا وانعزل عن الدنيا، ما ليه دعوة بالدنيا، الله أكبر بأنه ينشغل بأحوال العالم. يقول لك الله خلق العالم وأعطى ظهره إليه، اللي يحارب واللي يتضمر واللي يخرب ربنا ما ليه دعوة به، خلاص سابه. هذا كلام بعض الفلاسفة، عارفين كده ولا لا؟ يقول لك لا الله، وواحد ثاني يقول لك الله خلق الناس لكن ما يعرفش لا عددهم ولا يعرف أشكالهم ولا ألوانهم، لأنه هذا الأمر لا شغل له به. يعني أشياء تصورات سفيهة عن الإله أو عن خالق الكون. وهذا التخبيط ناشئ أنهم فكروا بأدمغتهم، فكروا بأدمغتهم، فعصارات أدمغتهم عصارات عفنة، عصارات نتنة، لأنهم بمعزل عن الوحي، لأن دي أمور لا تخضع للتجربة. يعني هل دي الحياة دي تخش المعمل يا أخوة؟ يعني تقدر تدخل السؤال ده من أين خلقت، تقدر تدخل المعمل وتشوف المعمل يجيب إيه؟ لا ما تقدرش. تقدر تدخل سؤال لماذا وسؤال إلى أين وسؤال كيف؟ لا. إنما اللي دخل المعمل إيه؟ المواد، مش عارف انتوا عارفين العنصر الكبريت وعنصر الاكسيد وعنصر البنزين كذا كذا، لو ده يدخل المعمل. انما الحاجات دي لا تدخل المعمل ابدا، لان الله عز وجل قال في سوره الكهف: ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يعني مثلا انا لما اتولدت، امتى انا ادركت نفسي؟ امتى ادركت وجودي؟ مثلا وانا عندي 6 سنين مثلا او عندي 5 سنين اذكر اشياء، لكن هل انا استطيع ان افتكر ساعة الولادة امي ولادتني على اي وجه، او ولادتني في الصيف او في الشتاء، او ولادتني في البيت القديم ولا البيت الجديد ولا البلد، هل الحاجات دي اعرف استطيع ان انا ادركها، ولا مين اللي يخبرني بيها؟ اللي يخبرني بيها ابويا وامي اللي حضروا. يأتي ابي وامي ويقول انت اتولدت مثلا في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، وتولدت وكنت بتبكي وجات لك مثلا حمى وجات لك كذا وكذا وكذا وكذا مثلا، يعني هم اللي يقول لانهم شافوا الموضوع ده، لكن انا لم ارى، لا احس ولا اشعر. كذلك الناس، هل شاهدوا خلق الله لهم؟ يعني في حد كان حاضر لما ربنا خلق ادم؟ حد كان حاضر لما ربنا خلق السماوات والارض؟ حد كان حاضر لما ربنا خلق المخلوقات هذه؟ ما احد كان حاضر. طبعا واحد يقول لا احنا نستطيع ان احنا نجيب العناصر ونحللها وكذا، لا بس خلي بالك لابد فيه خطوات معينة لابد ان تضل وان تتوه فيها، لابد ان تضل وان تتوه فيها، في امور لا يستطيع ان يجيبها، ان يجيبك عليها الا الخالق سبحانه وتعالى. والا الاصل والفيصل في الموضوع كله، هل تؤمن بان للكون خالقا ام لا تؤمن؟ يبقى بداية المناقشة تكون هنا اصلا من البداية، مش تقول لي انا مش مصدق وجود ادم ولا وجود نوح ولا وجود الانبياء ولا وجود كذا. البدايه نبدا من عند تؤمن بوجود الله خالق مبدع قادر ولا مش مؤمن به، هو ده المهم. فالانبياء عليهم الصلاه والسلام من اول ادم ولغايه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم عرف خلقنا من تراب واصلنا ادم كما سنحكي. طب لماذا خلقنا؟ رسالتنا جايين عشان نعبد ربنا، عشان ده أمر ربنا. الله يفعل ما إيه؟ يفعل ما يشاء، الله يخلق ما يشاء، الله أراد كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ليخضعوا لي، ليطوعوني، ليوحدوني، ليعرفوني. هي دي رسالتنا في الدنيا العبادة. أما أمور الأكل والشرب والشهوات والأمور دي كلها دي وسائل، هذه وسائل لتعيننا على الايه؟ على الحياة فقط، كان طعام ولا شراب ولا زواج ولا كذا، دي وسائل وليست غايات. لكن الغاية الحقيقية ان احنا نعمر الكون بمنهج الله ونعبد ربنا، لان الله سيسألنا كما قال الشاعر الحكيم: ولو ان اذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن اذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. ولكن اذا متنا ايه؟ بعثنا ونسال بعده عن كل شيء. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ احسب الانسان ان يترك سدى؟ فلازم نعرف الغايه اللي جينا من الى اين المصير؟ اما الى الجنه واما الى الايه؟ واما الى النار. طب كيف نعيش؟ الانبياء والرسل جم ارسلهم الله ليكونوا نماذج، ليكونوا مثل عليا تعرفنا كيف نعيش وكيف نتعامل. هؤلاء الانبياء تزوجوا، وهؤلاء الانبياء انجبوا، وهؤلاء الأنبياء تاجروا، وهؤلاء الأنبياء حاربوا، وهؤلاء الأنبياء علموا، وهؤلاء الأنبياء صنعوا، وهؤلاء الأنبياء تقلبوا في مجالات الحياة. فأرسلهم الله ليكونوا قدوة لنا، ليعلمونا كيف نعيش. إذا الإجابات واضحة جدا في رسالات الأنبياء، وأوضح ما تكون في رسالة النبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الرسالة عامة وشاملة لكل مجالات الحياة. يعني ما في أي مجال في الحياة إلا وتجد قدوتك فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قدوة عليا على أرض. إذا كنت قائد عسكري تجد مثلك الأعلى في النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذا كنت معلم ومدرس مثلك الأعلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إن كنت زوج مثلك الأعلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إن كنت أب مثلك الأعلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إن كنت صديق لبعض الأصدقاء تتعلم قواعد الصداقة والصحبة والأخوة مثلك الأعلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إن كنت قاضي تحكم بين الناس مثلك الأعلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. في كل مجال من مجالات الحياة كما قال الله عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالأنبياء قدوة أرسلهم الله. يبقى عرف من أين ولماذا وإلى أين وكيف. الأسئلة دي تسمع إجابتها صافية ومريحة ودقيقة عند الأنبياء لأنهم يتكلمون بوحي من عند الله لا يتكلمون من عند أنفسهم. أما هؤلاء فيتكلمون. وذلك كان الشيخ الشعراوي نسأل الله أن يطيل عمره ويحسن عمله هو والعلماء العاملين اللهم أمين دايما يقول لك إيه إن من لقيش اختلاف في الكهرباء وفي الكيمياء وفي الفيزياء والأمور دي اللي هي الأمور الإلكترونات والتكنولوجيا ما لقيش اختلافات إلا في أشياء بسيطة جدا في الطريقة أو في التركيب أو كذا يعني مثلا السيارة الياباني السيارة الأمريكي لكن العملية واحدة لكن تجد اختلاف رهيب جدا النظرية المركزية الاقتصادية نظرية تجد آدم سميث تجد الرأسمالية تجد هنا تجد هنا تجد اختلافات في موضوع الايه الأفكار. ليه؟ لأن الأفكار دي وليدة ايه وليدة الدماغ البشري عصارة المخ البشري العفن المعزول عن رب العزة سبحانه وتعالى المقطوع الصلة بالله. وذلك ربنا قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الإخوة إن شاء الله في الدرس القادم يعني إحنا الآن تناولنا أهمية الكلام عن قصة الأنبياء تناولنا مكانة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومدى حاجة البشر إليهم ولماذا لم يذكروا في التاريخ العام الذي يدرسه الناس وتاريخ المشهورين هؤلاء. وتكلمنا عن الإجابات الدقيقة والصافية التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكيف أن الفلاسفة عجزوا عن هذه الإجابات. ولذلك تجد إجابات ديكارت اللي كان في العصر الحديث تزيد حيرة على حيرة بعد إجابات أفلاطون وسقراط وأرسطو. لكن إجابات آدم عن هذه الأسئلة لا تختلف عن إجابات النبي محمد عليهم الصلاة والسلام مع إن الفرق السنوات إيه طويلة لا يمكن يختلفوا ولا يتناقضوا أبدا لأن كل من عند الله أو كل من مشكاه إيه من مشكاه واحدة. إن شاء الله في الدرس القادم ما زلنا بصدد بعض المقدمات نتكلم عن عدد الأنبياء والرسل وعن الفرق بين النبي والرسول وعن الصفات التي ينبغي توافرها في الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم نبدأ بعد ذلك في بيان الخلق هل كان يوجد في خلق قبل آدم ثم قصة آدم عليه السلام. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتعظين المعتبرين المنتفعين وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.